الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، في هذه الليلة إن شاء الله سيكون حديثنا عن ماذا علينا أن نعلم وماذا علينا أن نعمل فيما يخص الإيمان بالله عز وجل. سبحان الله، ورد إلى ذهني آيتان، ماذا علينا أن نعلم، وجدت في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذن هذا الذي يجب علينا أن نعلمه. وماذا علينا أن نعمل؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. طبعا هذا في المجمل، بالتفصيل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا الذي كنا نتحدث عنه في جميع الحلقات الماضية، أن الإيمان بالله عز وجل هو المفتاح. ولذلك الله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال الذين عملوا الصالحات وآمنوا ولا مرة، لأن الإيمان يجب أن يسبق. سبحان الله، الإيمان يجب أن يسبق العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته. طبعاً أنا لما أقول الإيمان بالأسماء والصفات أريد من المشاهد الكريم ومني ومنك أننا نستحضر ماذا نقصد بهذا الإيمان بالأسماء والصفات. وصف الله عز وجل لنفسه كما جاء في القرآن الكريم، كل صفة لازم نستحضر معناها، لا نؤول ولا نشبه اتفقنا، لكن نستحضر معناها. الحي القيوم، أنا أموت وأنت تموت والناس يموتون والأنبياء يموتون والخلق يموتون جميعاً. القادر على كل شيء، كلنا ضعفاء لا نستطيع أن نقدر على شيء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، إحنا ما خلقنا شيء، إحنا مخلوقين، والموت والحياة هذه الابتلاء، ما نملك شيء بالنسبة، نستحضر ثم نبدأ نأخذ حجمنا الطبيعي في الوجود وحجمنا الطبيعي في التفكير ثم ندرك عظمة الله عز وجل. إذن هذه الأسماء والصفات نستحضرها، إذا استحضرنا هذه الأسماء والصفات سبحان الله أصبحت العبادة فيما بعد العمل ما أقول تلقائيا، وإنما يصبح النفس تواقة إليه. يعني لما الإنسان يركع لله ما يأتيه الشيطان ويقول ما هذه الطقوس كما يقول بعض الكتاب، لما يسجد لما يتوضأ، لما يتيمم، يعني الوضوء حتى من الحدث الأكبر الغسل، بدل ما يغتسل يتيمم ضربة على التراب ثم كذا خلاص يروح يصلي. شوف راح يصلي الآن، وأول كان لازم عليه أن يغتسل. إذن قضية الإيمان وقضية ما يجب أن يعلمه الإنسان ليس له علاقة بالفيزياء بالمعادلات وبالحسابات، تحسب أني لازم أغتسل لازم علشان كذا علشان يصير فيه نوع من الإذابة، يذوب العرق ويذوب كذا، وإذا ما تم لا، هذا التيمم يمشي. ليش؟ لأنه أمر من عند الله عز وجل. فالإنسان لما يقوم بهذه الشعائر اللي يسميها خصومنا الطقوس، لأن متعودين على الطقوس التعبدية وحنا نسميها الشعائر، يقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه التقوى، هذا الإيمان، هذا هو الإيمان الذي جاء ذكره في سورة البقرة: لا إكراه في الدين. هذا الإيمان لا يجي بالإكراه، هذا ما يمكن يأتي بالإكراه ولا بالحقن ولا بالتلقين، إنما يأتي بهذه الطريقة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فهنا سياق أنه لا إكراه، لأن الدين من الوضوح لمن له قلب وقد سمع وهو شهيد أنه يدخل في الدين مباشرة بعد أن يسمع ويتفكر ويستقبل الخطاب مباشرة. طيب، حينما نقول ماذا يجب علينا أن نعلم لكي نصون هذا الإيمان ونحافظ على هذا الإيمان، أيضا علينا أن نعلم أن حسن الظن بالله عز وجل أساسي في هذا الأمر. فلا نظن بربنا إلا خيرا. الله عز وجل غني عن عباده وعن عذاب عباده. حسن الظن بالله عز وجل قضية مهمة جدا، لأنك لابد أن تغير التصورات والانطباعات، وكأنك مقبل إلى رعب، مقبل إلى شيء موحش، بينما أنت بالإيمان مقبل إلى طمأنينة وإلى نعيم. فهذا الظن يخالف الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا وجده فليظن بي. نعم نعم. فإذا حسن الظن بالله عز وجل مهم للحفاظ على هذا الدين، على هذا الإيمان أقصد. الشيء الآخر، علينا أن نعلم أننا لن نصل إلى إيمان المرسلين، فهؤلاء إيمانهم عالي جدا، ومع ذلك أمرنا بأن نؤمن إيمانا يباعدنا من النار ويدخلنا الجنة. لكن أن نكون بإيمان المرسلين فهذا أمر لا سبيل إليه، فكيف بإيمان الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ طيب، المرسلون أنفسهم احتاجوا إلى ترسيخ لهذا الإيمان وتثبيت. الآيات القرآنية كلها جاءت وتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الآية التي اقتبستها عنوان لهذا الكتاب: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن المقتدون به، فالخطاب لنا وله، لكن الله عز وجل يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إذن علينا أن نعلم أننا يعني أن علينا أن نؤمن إيمانا ننجو به يوم القيامة ويرضى به الله عز وجل عنا، لكن لا يتصور أحدنا أنه سيصل إلى الإيمان الكامل، ما في إيمان كامل. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل لنا ما يجبر هذا القصور من استغفار وحسن ظن ودعاء الله عز وجل وعبادات كالحج مثلا والصوم، كل هذا حتى يعني إيش نعوض ما يمكن أن نعتبره نقصا يعني مقارنة بالأنبياء والمرسلين. أيضا علينا أن نعلم أن علم الغيب لا سبيل للوصول إليه إلا عن طريق الوحي، فمن لم يؤمن بالوحي فلن يصل إلى أي شيء من علم الغيب. الله عز وجل أخبرنا عن أشياء ما كان لنا أن نعلمها إلا بالوحي، ومن لم يؤمن بالوحي لا يزال الآن يعيش في حياته الدنيا ويقول كما قال الدهريون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. فإذا علم الغيب لا سبيل للوصول إليه أبدا. كل ما عندنا من تساؤلات وكل ما عندنا من أمور تحتاج منا إلى استفسار أو إلى توضيح ونحن البشر لم يصلنا بيان من الله عز وجل عنها، فإن الله عز وجل قد شاء أن تبقى هذه غير مبينة، وقد وعدنا سبحانه وتعالى بأن يبين لنا ذلك يوم القيامة. ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. البشر اختلفوا على أشياء، المؤمن يصبر لأن الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وطلب وأمره بالصبر، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا ينبغي أن نستعجل في معرفة هذه النتائج ومعرفة هذه يعني وفك هذه الأسرار. نحن عبيد الله عز وجل نسير وفق ما سخر الله عز وجل لنا وأعطانا، وننتظر اليوم الذي نزحزح فيه عن النار وندخل الجنة، وذلك هو الفوز. وعند ذلك ستكشف الأسرار بدليل أن الله عز وجل أن الناس سيرون ربهم كما نرى ليلة كما نرى البدر القمر في ليلة البدر لا نضام عليه ولا نتزاحم عليه. فإذا كنا سنرى الله عز وجل، ونسأل الله ألا يحرمنا والمشاهدين والمسلمين أجمعين من رؤيته سبحانه وتعالى، إذا كنا سنرى الله عز وجل فكيف بما دون الله عز وجل من أسرار في هذا الوجود التي كلها تأتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ماذا يجب علينا أن نعمل؟ كما قال الله عز وجل في القرآن، و يعني أطرحه بشكل آخر وأقول كيف ندين دين الحق. يعني نحن الآن مفترض أن المسلم أن المؤمن أن الإنسان حسم الأمر في مسألة الإيمان بالله عز وجل وبدأ ينتقل إلى ما بعده. ما بعد الإيمان بالله عز وجل هو بالضبط يذكرك بالفترة الزمنية التي كان الوحي ينزل في مكة يرسخ الإيمان وقليل من التشريع، وفي المدينة المنورة تشريع مع قليل من ترسيخ الإيمان. يعني فالمسألة هناك أولوية يجب أن تسبق قضية الشريعة الشرائع أو عن العبادات والأعمال إلى آخره. كيف تدين دين الحق؟ هو باختصار شديد بشكل عام لا يحتاج الإنسان إلى أنه يذهب إلى عالم ولا يذهب إلى كلية ولا جامعة ولا شيء، ولقد يسر القرآن الذكري فهل من مدكر. الله عز وجل خاطب كل الشرائح بهذا القرآن الميسر قرآنا بالقرآن العربي المبين. فأول ما يخطر في البال أركان الإسلام المعروف من شهادة، وهذه طبعا الإيمان تكلم عنه في الشهادتين، وصلاة وزكاة وصيام وحج على قدر الاستطاعة. ثم أركان الإيمان التي لا تكلف الإنسان شيء، عقيدة يعني يعلمها علم وليس عمل. ثم بعد ذلك تأتي العبادات العمل، وهذه العبادات في منتهى اليسر. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتقي الله ما استطعنا فيها، فالقادر على أن يقوم بالعبادة يقوم بها على الوجه الذي أمره الله عز وجل به، فيقوم في الصلاة مثلا ويصوم في الصيام ويؤدي الزكاة ويحج وينصر المظلوم ويعين المحتاج ويبر بالوالد ويصل بالأخ وينصر أخاه ظالما أو مظلوما إلى آخر الأشياء التي أمرنا بأن نفعلها. الذي لا يستطيع قد عذره الله عز وجل، فاتقوا الله ما استطعتم. ما أمر الله عز وجل بأمر فيه مشقة، فالدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فإحنا أمرنا بأن نعمل وفق قدراتنا. هذه الأعمال هي تعبير وتفسير وانعكاس للإيمان بالله عز وجل. الأصل هو الإيمان، وهذه العبادات هي لله عز وجل الذي آمنا به. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لنا بأن الصلاة كبيرة والصبر كبير إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالذي يقوم بالصباح إلى المسجد في البرد أو يذهب إلى الصلاة في الحر؟ ما الذي دفعه أن يقوم؟ إيمانه بالله عز وجل وتصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقبله الأمر واعتبار هذا الأمر حتمي ونهائي. لو كان عنده شك من هذا ما ذهب. ولذلك الله لما يأتي في الأثر أنه يعني رأيت الرجل يرتاد المسجد فاشهدوا له ها بالإيمان، يعني في إيمان، هو الإيمان هو الذي دفعه للمسجد. يعني قطعا ما حتى لو ذهب المسجد رياء وسمعة يعني ما استمر على ذلك، لكن الذي يجعله يقوم، الذي يجعله وهو يتوضأ مثلا وينتقض وضوءه ويتوضأ ما حد يدري عنه ولا حد يعلم عنه، يعيد الوضوء ما عنده إلا الله عز وجل، يعيد الوضوء، معنى هذا أنه يؤمن إيمانا تاما، إيمانا كاملا، يعني أقصد إيمان يعني كاملا بالنسبة لنا كبشر، يعني إيمانا صحيحا، عليه أن لا يوسوس ولا يشك. الذي يجعله يذهب ليعطي الزكاة ما حد يعلم عن أمواله، يخرج الزكاة ويخشى أنه إن لم يخرج الزكاة يدخل في الوعيد، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون. وهكذا تأخذ العبادات أيضا نظرتك للآخر. حنا نظرنا أو رأينا كيف سعة ملك الله عز وجل وانبعجت أفكارنا وانبعجت عقولنا ونحن نتتبع سعة هذا الكون، وتذكرنا أن رحمة الله عز وجل أوسع من هذا الكون بدليل أنها تسع كل شيء وهو من والكون هذا من الشيء. فهذه الرحمة ستسع العاصي. إذا رأيت إنسانا على معصية فلا تطيق عينك فيه عليه ولا تطيق صدرك عليه، فإن الله عز وجل أرحم به منك، والله عز وجل أستر له منك، والله عز وجل أولى به منك، لكن الله عز وجل جعلك تطلع على معصيته ليبتليك أتنكر أم لا تنكر، ولم يطلب منك أن تهديه. ولو رأيت الإنسان في أكبر كبيرة وأعظم معصية فلا تأمن، وأنت وهو على قيد الحياة لا تأمن أن يتوب من هذه الكبيرة وغيرها من الكبائر فيقدم على الله عز وجل بصحيفة بيضاء وقد تبت لأنت لا سمح الله في بلية من هالبلاوي هذه فتموت عليها وشتان بين الحالين. لا ننسى هذا أبدا، فلا نيأس من عاصي، فإن الله عز وجل قد وعد العصاة بالمغفرة وأمرهم بالاستغفار، بل أكثر من ذلك خاطب المسرفين على أنفسهم بالمعاصي، يعني ما هو بالمعصي العاصي العادي، المسرف ولم يحدد يعني حجم هذه المعصية. وخاطب الناس عز وجل بألطف خطاب وهو القوي العزيز الغني الحميد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكك معاني هذه الآية لغويا، قل يا محمد أخبر الناس، وقال يا عبادي، سماهم عبادة وهم الذين أسرفوا على أنفسهم في المعاصي، يعني شوفوا الكرم، قل يا عبادي، نداء. أي نعم، والنداء كما تفضلت قبل، يا عبادي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من إيش؟ من رحمة الله، ما قال المغفرة فقط بل الرحمة عامة. وقال إن، توكيد، إن الله يغفر الذنوب جميعا، الذنوب جميعا توكيد برضه، إنه هو الغفور الرحيم. كل هذا حتى ما يأتي واحد يرى إنسان على معصية فيقول هلك هذا. فخير الله، فضل الله عز وجل ورحمة الله عز وجل ومغفرة الله عز وجل تراها أكبر بكثير من ضيق صدورنا. وكما قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فرحمة الله عز وجل تسع الكل، ونحن جميعا فقراء إلى رحمة الله عز وجل، نحن الخطاؤون، نحن المذنبون، من زايد عليك في هذا قل أبونا آدم عليه السلام وهو نبي، يقول الله عز وجل له: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وقال: فعصى آدم ربه فغوى، وقال بعدها: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن المسألة ما هي بالسوداوية التي يضعها البعض. طبعا هذا لا يعني أننا نقلل من الذنب أو أننا نبسط من الذنب، لا، لكن من ابتلي بذنب ولم يستطع أن يتخلص من هذا الذنب وجاهد نفسه في الخلاص فلم يتخلص منه، لا يأتينه الشيطان ويقول هلكت. الله سبحانه وتعالى يثني على عباده المؤمنين ويقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. دين الحق الذي يجب أن يدين فيه الإنسان هو هذا الدين بهذا الإطار العام، دين وسطي لا إفراط فيه ولا تفريط، دين لا يشعر الإنسان بأنه إنما ينفع أحدا بدينه، إنما ينفع نفسه، فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وأيضا إذا وجدت قوم يختلفون عن اتجاه القبلة، تجد أنه يقول هذا القبلة هكذا والثاني يقول هكذا، بل هكذا، لا والله هكذا، نأتي بالبوصلة، ذكرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة جنوبا، عفوا شمالا عن مكة، المكة جنوبا عن المدينة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصلي باتجاه الجنوب إلى مكة، وقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأنه هو بين المشرق والمغرب، يعني معناها 180 درجة هذه كلها قبلة، فكيف إذا صار الإنسان أصلا باتجاه القبلة لكن مايل قليلا كذا وكذا. فتلاحظ مساجد مثلا في الطرق تجد الناس تجي ترسم المحراب وتقول القبلة كذا، يعني كأن المسجد أقيم على غير القبلة الصحيحة، والميل يمكن يجي حول 13 درجة ولا 10 درجات أو أقل. كل هذا حرص جيد من الناس، لكن لا عليهم أن يعلموا أن في الدين فسحة، فلنحرص على الأشياء التي أكد الدين على الحرص فيها، ولنتفسح، ويعني ما أقول يعني وإنما نكون يعني بشيء من المرونة في الأشياء التي جعلها الدين مرنة حتى تتكيف مع حياتنا. هكذا يجب أن يكون ديننا. طبعا هذه عموميات تدخل بالتفاصيل، يعني هناك تفاصيل وأشياء أخرى، لكن بشكل عام هكذا التوجه لله عز وجل منطلقا من الإيمان الصحيح والقيام بالعبادات على قدر المستطاع والصدق في التعامل مع الآخرين وحفظ حقوقهم والابتعاد عن المحظورات التي نهينا عنها نهيا قاطعا، وعلى رأس ذلك الشرك الذي نهينا عنه، وهو الظلم العظيم الذي يظلم الإنسان فيه نفسه لو وقع فيه. هذا هو ما يجب علينا أن نعلمه وما يجب علينا أن نعمله بشكل عام، ويترك التفاصيل لأهل الاختصاص. من أراد أن يزداد أو يتزود بعلم أكثر ويزداد من هذه الأشياء فالميدان مفتوح وينابيع الخير أيضا معروضة، ومن أراد أن يخدم الأمة بأشياء أخرى ويعني يكتفي بالحدود أو يعني بالأشياء العامة هذه ويلتزم بها فلا حرج عليه، لأننا في نهاية الأمر قادمون على الكريم جل وعلا، على العظيم جل وعلا، على الذي وعدنا بأنه سيغفر، ووعدنا بأنه سيتوب، ووعدنا بأنه سيستر، ووعدنا بأنه لن يعذب عباده الذين يحبونه ويحبهم ويحبون رسوله ويحبون الحق. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وإن شاء الله نستأنف النقاش بعد هذا الفاصل، فإلى الفاصل بحول الله. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن. لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. الفكر يا إنسان لو أطلقته، متأملا في قدرة الرحمن. لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. حياكم الله مرة أخرى وإلى نقاشكم ومداخلاتكم الطيبة. تفضل يا أبو حسين. حياكم الله. أنا عندي بس يمكن تساؤل يمكن يرد للمشاهد. أيوة. أنا أحياناً أحب ألعب دور المشاهد. أيوة. لأن في كثير أحياناً نكون نحن المشاهدين. فذكرت ما نعمل وما ما نعلم وما نعمل. قد يقول المشاهد يعني سمعنا منك الأمور التعبدية وهذا، لكن لم تذكر الجانب الدنيوي. هل سنترهبن ونترك الأمر، أم أننا يعني نأخذ الأمر وبقوة، نأخذ الكتاب بقوة، وأيضا نسعى لعمارة الأرض؟ فودي أن تشير إلى هذه. يعني أعتقد أنه تحصيل حاصل، أن المقصود ما يجب أن نعلمه وما يجب أن نعمله في سبيل الحفاظ على إيماننا. هذا اللي يهمني الآن في هذا الكتاب واللي أنا أتطرق إليه. أما أن تترك الدنيا، الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإليه النشور نستعد له بالإيمان، لكننا في هذا الطريق نعمر الحياة الدنيا، لأن الله عز وجل استخلفنا فيها، استخلفنا فيها لعمارتها. لو أننا ترهبنا لخالفنا قول الله عز وجل، لخالفنا أقوى يعني آيات محكمات وأحاديث صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل نهانا عن الرهبانية، لا رهبانية في الإسلام كما هو معلوم. الله عز وجل يقول في سورة الحديد: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فإذا لا تعارض يا أخي، لكن الكلام يجب علينا أن نعلم فيما يخدم الإيمان. لأننا قلنا في حلقات سابقة وما نزال نقول: أعظم شيء يهمنا في هذا الوجود هو الإيمان بالله عز وجل. لأنه في الإيمان ومن الإيمان وانطلاقا من هذا الإيمان سنعمر كون أرضنا وكوكبنا ونعيش حياتنا، وبالإيمان سنعبر من هذه الحياة إلى حياة تنتهي بالجنان إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ محسن، احنا متفقين أخ يعني. لا إن شاء الله أخوك الله. يعني هناك الحديث عن يعني كثير من البلدان تجد عندهم أعمال إسلامية بالرغم أنهم ليسوا بمسلمين. وكثير من الحالات خاصة في مجال الدعوة، الكثير من يعتنقون الإسلام يجدون أن أو يحمدون الله عز وجل أنه تعرف على الإسلام قبل مجيء إلى بلد يعني ربما يغلب عليه الإسلام، ويجد التعامل مختلف تماما عن العمل فيه. فنجد سبحان الله في مفارقة بين الأخلاق الإسلامية التي يعني ربما البعض يتصف فيها في البلاد الغربية وهم على غير الإسلام، ونجد في البلاد الإسلامية من هم يعتنقون الإسلام ولكن عملهم لا ينافي اعتقادهم. السؤال الجوهري في هذه المسألة: ما مدى أهمية الربط بين العمل والعلم؟ هو انعكاس العلم على السلوك. طبعا هذا شيء أساسي ومأمورين فيه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ووجود السلوك الحسن والأخلاق الطيبة وتفسير الدين الحق عمليا عند بعض من دخلوا الإسلام في سن متأخر، هذا طبعا له سببه، لأن هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. هؤلاء أخذوا الدين في مرحلة عمرية يستوعبون المعنى صح، بل بعضهم دخل الدين أصلا لأنه استوعب المعنى صح. فإن كنت تقصد يعني مثلا مسلمين في بلاد الغرب ومسلمين في بلاد المسلمين، هذا إن كنت تقصد أنه هذا السؤال. أنا قصدت شيء آخر أيضا، ربما هذا شيء أيضا مهم، ولكن سؤالي أنهم تجد يعني في بلاد الغرب، تقصد غير المسلمين، غير المسلمين تجد أنهم يتعاملون معاملة أخلاق المسلمين وليسوا بمسلمين. نعم نعم. وهنا الغريب في الموضوع، عندما يأتي إلى مثلا بعض بلاد المسلمين يعامل من قبل المسلمين البعض معاملة سيئة جدا، لدرجة أنه ربما ينفر من الإسلام إذا كان لم يعتنق الإسلام من قبل. هو إحنا قلنا يا أستاذ في حلقة سابقة أنه لا ينظر للإسلام من خلال سلوك المسلمين. نعم. يعني لا لا يق لا لا سلوك المسلمين ليس بالضرورة أن يكون يعكس الإسلام الصحيح، إنما ينظر للإسلام من مصادره. وكما أن أيضا أنصفنا غير المسلمين وقلنا أيضا حتى غير المسلمين لا يمكن أن ننظر إلى دينهم من خلال سلوك المجرمين منهم، مثل هتلر وستالين ولينين وماركس. هؤلاء يعني هؤلاء كلهم أصلهم كانوا إما كاثوليك ولا بروتستانت في الأصل. هذا أمر. الأمر الآخر، لا نستكثر أن يكون هناك إيجابية عند غير المسلمين. يعني الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خلق في الإنسان إيجابيات حتى قبل أن تأتي الرسالات، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم برسالته الخاتمة أقر أشياء عند كفار قريش وعند العرب، كانت حميدة كالوفاء بالعهد وكرم الضيف وغيرها. أيضا ما يوجد عند الغرب من إيجابيات الآن، أو يعني غير المسلمين من إيجابيات، هذه لا نقول والله الغرب عبارة عن سوء في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عبد الله بن جدعان على حلف الفضول الذي أبرم في بيت عبد الله بن جدعان في الجاهلية، وقال لو دعيت إلى مثلي في الإسلام لأجبت. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على شهامة المطعم بن عدي لما قال في أسرى بدر لو كان المطعم حيا وسألني في هؤلاء النتنة، النتنة يسميهم النتنة الأسرى، لا أعطيتهم إياه، يعني بجاهة. ومدح حاتم الطائي، ومدح أن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. يعني هالأشياء هذه موجودة يا أستاذي، يعني ما موجودة في، لكن الحكم لله في النهاية. الله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ولا قال ولا يدينون دين الحق، قال ولا يدينون دين الحق. إذا ما آمنوا بدين الحق فهم مؤاخذون على تقصيرهم. وقال إن الدين عند الله الإسلام، حكم بأنه هو الإسلام، حكم الله عز وجل، خلاص انتهى الأمر. ما يجي واحد يقول أنتم تدعوننا كلنا، حنا عبيد الله عز وجل، حنا ما يهمنا واحد يجي يضيف على 1,600,000 و 600 مليون مسلم واحد، أو يطلع منا. وبعض الناس يقول والله فلان والله ارتد، والله فلان تنصر، ثم ماذا؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يعني والله واحد ارتد، إذا معناه ديننا فيه خلل؟ لا، لو كفر أهل الأرض كلهم جميعا الدين هو الدين بمقامه، لأن الدين محفوظ بحفظ الله، لا علاقة له بكثرة المتدينين، ولا علاقة له بسلوك المتدينين. فمثل هذه الأشياء يا أخوان تراها تزيدنا ثقة في ديننا. في اليوتيوب يقولك والله الإذاعة الفلانية أخذت مقابلة مع واحد خليجي تنصر، ثم ماذا؟ يعني ما يعني الخليج ما في ناس يرتكبون أكثر من التنصر؟ قساوسة أسلموا. أي نعم، لكن كما تفضل الأستاذ، يعني في المقابل ليش ما تشوف رغم ضعف المسلمين ورغم خذلان المسلمين بعضهم بعضا، لماذا هذا الأعداد؟ أنا ذكرت أن موسكو في عام 2050 سيكون الدين الأساسي فيها والرئيس فيها الإسلام، موسكو عاصمة الإلحاد، موسكو التي أسسها الاتحاد السوفيتي في وقتها يريدون منها عاصمة الإلحاد، سيكون الدين الرسمي فيها عام 2050 هو الدين الإسلامي. سبحان الله، لماذا لما نشرت الصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم تضاعف عدد الداخلين في الإسلام في الدنمارك نفسها؟ تضاعف، وأنا ذكرت إحصائية بالمناسبة هنا في الكتاب أيضا موجودة، ذكرتها، ما ذكرتها حتى أقول والله في عدد المسلمين، لا ذكرتها أنه أقول لأن الدين قوي بذاته رغم الخذلان ورغم أنهم تطاولوا على نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن عاجزون من أن نفعل شيئا في نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم أمامهم، ومع ذلك يكون هذا العمل الذي قاموا به كما قال الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى، إن شانئك هو الأبتر. يعني هم الآن أرادوا أن يسيئوا للمسلمين فدخل قومهم في دين الله أفواجه. عندي إضافة تفضل. بالنسبة يعني أنت جميل ذكرك في الكتاب موضوع العمل والعلم، ماذا أعلم وماذا أعمل، وذكرت الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أنا دائما أحب أن يكون حديث للشباب، بارك الله فيك، لأنهم يعني شريحة يعني مهمة ونحن معنيون بها كمربين. وأنت منهم يا أبو عبد الله ما شاء الله. وأنا منهم سباقة ما شاء الله. مع العلم والعمل يدرك الشاب أنه يعني ربما تدخل عليه الشهوات أو تدخل عليه بعض الأهواء أو تدخل عليه بعض المغريات، فيعني يظل ويتنكب الصراط، قد لا يبتعد كثيرا بحيث يصل للتشكيك والإلحاد، لا إنما يبتعد. وبعض الشباب إذا ابتعد قال أنا ابتعدت وأخجل من الرجوع. يعني بعض الشباب يعني وهو يسألك أو يستفسر يقول أنا ابتعدت خجلان أني أرجع، هل أقبل؟ التوبة وظيفة العمر، أنت مطالب أن تتوب. ولذلك أنا أريد أن أذكر بالآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الجمال هالسياقات اللي فيها، أول شيء ناداهم ثم نسبهم إلى نفسه، قال أنتم عبادي، ولم يقل المصلين المزكين الطائعين العاملين المخلصين، وإنما مسرفين، يعني هؤلاء أنعم عليهم ويأتونني بالمعاصي ليل نهار ومسرفين في ذلك، ومع ذلك يناديهم ويقول أنتم عبادي لستم بعيدين عني. ثم يطمئنهم يقول إن الله، يعني في السياق إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنا أقول وأخشى أحيانا على بعض الشباب من هذه الفكرة، أنه إذا انحرف قليلا في الشهوات والأهواء يبتعد أكثر وأكثر. نقول مهما ابتعدت الله يناديك فأنت قريب، فأنت قريب. نعم. وعد، لأني أخشى ما بعد الشهوات ما هو أصعب منها وهو الشبهات. نعم. ثم احنا ذكرنا في الكتاب التيه والوحشة التي لا يعصم منها إلا الإيمان، لا شك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ثم ذكرت أنه قبل أي عمل لا بد من الإيمان. نعم. هذه تأطيرات جميلة. فيعني دائما نقول لهذا الشاب، أيها الشاب احرص إن ابتعدت أن تعود. طيب. فالباب مفتوح. نعم. وأنا أقول أيها يا أخي الشاب، أنا أقول أيها الشايب بعد أنت، والشايب أنا، ترى مخاطبون بنفس الوتيرة، نفس الخطاب، نفس الوتيرة. نعم. نحن جئنا من إلى الدنيا فرادى. نعم. وسنغادر هذه الدنيا فرادى، وسنحاسب على ما مضى علينا في هذه الدنيا هناك في الآخرة فرادى، فلنحرص على أن نؤمن وإن كنا فرادى. نحرص على أن نؤمن وإن كنا فرادى، يعني إيمان الإنسان يجب أن لا يكون مرتبط بإيمان جاره أو من بجواره. نعم يأنس به وهذا جميل، لكن عليه أن يعلم أنه سينفصل عنه. لعلي أنوه الأمر ذكرته، سبب تأليف هذا الكتاب ما حدث في لندن عندما كنت عام 86 أكتوبر. نعم، هذه حدث معين، حدث يعني قدح هذه الشرارة، شرارة شرارة شرارة إن شاء الله عز وجل تكون سببا. لكن ذكرت جميلة أخ محسن، ذكرت جملة جميلة، قلت يجب أن يكون إيمانك هو إيمانك في كل البيئات. نعم. سواء في بلد مسلم أو غير مسلم. نعم. بلد بعيد أو قريب، يعني هذا الإيمان يجب أن تستصحبه كتلة كاملة في كل البيئات. نعم. لا تقول في بيئة معينة يقل، يعني أنا أوافق أنه يقل، لا يقل بالمعصية، لكن أجعله ثابتا راسخا. نعم. حتى لو قل بالمعصية. نعم. فجميل أنك ذكرت أنه إيمانك حافظ عليه في كل بيئات. نعم. وسيعصمك القرآن. نعم. واتباع آياته التي يعني ذكرناها في. نعم. مدى الحلقات الماضية. إضافة إلى تدني محسن واخذ محمد عودة للباب نربط الموضوع بالحلقة لما انه ما نعمل وما نعلم ذكرني هذا بآية نقرأها يعني في سورة الفاتحة كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لماذا كما في التفسير قبل شيخ قبل نعم قبل إياك إياك نعبد وإياك نستعين نعم إيه نعم المقصد أنه غير المغضوب عليهم نعم. لماذا صار مغضوب عليهم علموا ولم يعملوا نعم. صح والضالين عملوا بما لم ابتدعوا أشياء لم يأتي بها من الله سلطان ونحن الأمة الوسط نعم الذي مفترض فينا كنتم خير أمة أخرجت نعم. للناس نعمل ونعلم بما يعني بما علمنا الله عز وجل نعمل به نعم ما شاء الله أضيف نقطة أخيرة قبل الختام البعض يركز على العلم أكثر من العمل نعم. والبعض الآخر وربما عندما ذكر الشباب إذا أراد أن يتوب وأن يلتزم ربما يهتم بالعمل ويهتم ربما بالأشكال بتقصير الثوب وطول اللحية ويترك العلم فالبعض يقول أنه إيماني في قلبي يكفي والبعض الآخر يقول العمل يحصرها في أشكال معينة في سنن معينة ويقول هذا العمل لذلك من أهمية بالمكان التوازن بين العلم والعمل وربما والله أعلم العلم أهم بكثير من العمل ربما الإنسان يعني إن الله ينظر إلى صوركم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أحسنت فالقلوب ثم العمل أحسنت هل أضيف نقطة أو تفضل تفضل يعني قضية العلم والعمل هي فعلا من القضايا الكبرى في ديننا في عقيدتنا يشوب هذه القضية ربما بعض الأمور لعلي أذكرها سردا قضية الإغراق في الجزئيات أحيانا ونسيان الأصول المتفق عليها مثلا في مسائل عقدية أو حتى مسائل فقهية ونحن نعلم رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية رفع الملام عن الأئمة الأعلام يعني فيها من الفكر والدراية والتماس الأعذار للأئمة الأعلام ما نحتاجه فعلا في هذا الزمن يشوب أيضا قضية العلم والعمل ظاهرة ابتليت بها يعني أمتنا ظاهرة الإرجاء الدعوة إلى الإرجاء تأخير العمل عن مسمى الإيمان وللأسف ربما هناك دعاة أيضا ابتلوا بظاهرة الإرجاء هذه فيعني لعلنا نتطرق لشيء من هذا الحديث يعني هو مرة أخرى أمراض المجتمع موجودة يعني فيها أمراض في المجتمع لا تؤثر على يعني مصدر النور يعني أنا دائما أحب أعزل هذا عن هذا يعني الفرق بيننا وبين غيرنا من المنتمين للأديان الذين يأخذون أديانهم أو دينهم من أشخاص القائمين عليه إحنا بالنسبة لنا كلنا علماءنا وعامتنا كلنا ضيوف على مائدة الوحي كلنا ضيوف يعني ما في واحد هو هو هو هو المضيف ونحن الضيوف لا كلنا ضيوف على مائدة الوحي كلنا فقراء كلنا ضعفاء كلنا نطلب الهداية كلنا يخشى من سوء الخاتمة كلنا يفرح بما عند الله عز وجل طبعا هذا أنا قصدي أنه لو أنت الحين تقول الجزئيات قبل شوي الإغراق بالجزئيات نعم. إحنا لو دخلنا الآن والأمثلة التي ذكرتها في بداية الحلقة ما أنا معك في هذا أنا أقول ندخل وننزل شوي على هالتفاصيل هذه نبدأ نتشعب يمكن يتيه الموضوع فإحنا الآن بادين من الأصل وأنا كررتها كذا مرة في كذا حلقة الإيمان بالله أن يهمنا في كل هذا ترسيخ الإيمان بالله عز وجل ترسيخ الإيمان يا إخوه هو مفتاح كل شيء هو مفتاح كل شيء في هذا الوجود هو اللي من خلاله نفهم وجودنا من خلاله نعيش في وجودنا من خلاله نعرف مستقبلنا نعرف ماضينا ندرك حاضرنا بدون الإيمان بالله عز وجل نحن في تيه وضربت لكم أمثلة لما تكلم عن وحشات الزمان والمكان ووحشة الموت بأنك لا ولي لك يعني إن لم تؤمن بالله عز وجل ما في أحد يعتني فيك ما في أحد يهتم فيك فرق بأنك تشعر بأنك في حفظ ورعاية وعناية ورحمة ورحمة من هو على كل شيء قدير من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء من وعدك في هذه الحياة بالسعادة وفي الموت بعد الموت بالجنة وعدك بأن يلحق بك ذريتك من بعد كل خير وعدت فيه سبحان الله هذا جاي من إيمانك بالذي وعدك إيمانك بالذي وعدك. افترض لا سمح الله أنه عندك إنسان ما يؤمن بوجود الله عز وجل، كل هالخير هذا يطير عليه، كله يروح، ما عنده شيء، يبقى يعيش كئيب كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وفي آية أخرى: كأنما يصعد في السماء، يعني ضنك خلاص، يعني يعيش ضيق، كأنما يصعد، يشعر أن الدنيا كلها قد كبست عليه، قد انكبس عليه كل شيء، يعني قد حاطت به من جميع الجهات، ما يدري أين يذهب. يا أخي، إنسان يذهب يسير في الحياة الدنيا، إن أصابه خير حمد الله عليه، إن أصابه ضراء صبر عليها واحتسبها عند الله، وعرف أنها إما بذنب ارتكبه فكفر الله به، أو برفعة درجة كتبها الله عز وجل، أو يعني كلها تفسيرات خيرية، تفسيرات سعادة. هذه هي السعادة، هذا هو الخير. أنا أركز على مسألة العصاة. يعني أولا كلنا خطائين، يعني ذكرنا هذه من قبل، كل الناس خطائين، ما في واحد يعني مثلا الذي على معصية أو على خطيئة أو على شيء لا ينظر مثلا إلى العالم أو الفلان أو الوجيه أو كذا على أنه هذاك ملائكي وهو الشرير، وهو كلنا خطأ ونتفاوت في الخطأ، كل منا يقع في خطأ. خيرنا التوابون، خيرنا المستغفرون. يعني الله سبحانه وتعالى يعطينا هذا العرض الكريم السخي، ما ذكرناه من قبل في آية سورة الزمر، وما جاء في سورة الفرقان. يعني في الله عز وجل يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لم يقل سبحانه وتعالى فأستغفر الله توبته، لا، قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني هالسيئات الموحشة عليك ذي كلها مع التوبة تنقلب إلى حسنات ورفعة. بل أكثر من ذلك، لو أن الإنسان جاهد نفسه ولم يستطع أن يتخلص من الذنب، أمر الله عز وجل بأن يقدم المكفرات ويقدم كالاستغفار، أن يغمر هذه الخطيئة بطهارة الاستغفار، ويأمرها بالأعمال الصالحة، بحيث تصبح هذه الخطيئة شيئا يسيرا في بحر الحسنات والأعمال الطيبة والذكر الطيب. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكر للذاكرين، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن ترى في بداية اليوم ونهاية اليوم عندك عرض سخي، فعليك بالقرب. يعني لاحظ، حتى الذي لم يتوب الله عز وجل قدم له صحيح المكفرات والتي يعني تعالج هذه الإشكالية. وما كان ربك ليعذبهم وأنت فيهم، الآية، كان وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان يعذبهم وهم يستغفرون. نعم، وهم يستغفرون. فإذا آخر، نعم، فإذا هذا العرض السخي. أنا أقول يا أخي، أنا عاصي قبل ما أكلمك أيها العاصي، أنا مذنب قبل ما أكلمك أيها المذنب، أنا وأنت قد قدم لنا الكريم جل وعلا هذا العرض، فعلينا أن لا نفوته حتى نلقى الله عز وجل بهذا الانكسار. وكما قيل: دمعة مع ذنب خير من من من من عبادة قد يدخلها الرياء والغرور. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا دخل الإيمان في القلب، سبحان الله، انعكس على كل شيء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين. ولنا لا أختم طبعا، لكن أنا أقصد أن يعني في هذه الأجواء إحنا يجب أن نستحضر الدعاء دائما. فيه إضافة يا شيخ؟ طبعا. إضافة، يعني الأخ أيمن أشار إلى مسألة القلوب. يعني فعلا مسألة تطهير القلوب يعني هي المكمن، هي التي ينظر الله سبحانه وتعالى إليها. نعم. يعني لا يهمه مهما زدت من الأعمال ومهما اجتهدت في العبادة، والقلب يعني ليس بعد يعني لم يطهر. الاعتناء أولا بالقلب، مسألة القلب. يعني حتى أذكر قصة يسيرة، أن الصحابيين أبا الدرداء وسلمان الفارسي يعني كانا أظن في أرض قوم المشركين، فمروا على دار مشركة، فقالوا لها يعني توقعوا أنها مشركة، فنريد أن نصلي، هل هناك مكان طاهر نصلي فيه؟ فقالت لهما يعني: طهرا قلبيكما ثم صليا حيث شئتما. فقال سلمان لأبي الدرداء: خذها ولو من غير فقيه. نعم. إذن الحقيقة هي فعلا في القلب، الاعتقاد بأن الله هو الذي يحاسب، هو الذي يكفر، هو الذي يجازي، فأحببت أن أنوه يعني لها في قضية العلم والعمل. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. إضافة، أنا عندي إضافة أخيرة بس نعم نختم بها إن شاء الله. نعم، تذكرت فيها عن فضل العالم على العابد، والعابد معروف أنه يعني يعمل أكثر مما العلم، أما العالم المفضول طبعا العالم الذي يفضل هو الذي يعلم يعمل بعلمه، وهذا هو الميزان الفضل والقمة التي نريد أن نرقى إليها جميعا. صحيح، الحمد لله. على كل حال، هكذا هو الإيمان بالله عز وجل. يعني أينما ذهبنا في عالم الخيال والتفكير نرجع إلى هذا المحور الأساسي في وجودنا، وهو الإيمان بالله عز وجل، ونرجع إلى كتاب الله عز وجل، ونرجع إلى تلاوة الآية التي أتلوها في كل حلقة، ولربما تكون هذه آخر تلاوة في هذه الحلقات المباركة أتلوها، وأتمنى أن أتلوها مدى الحياة، وأتمنى أن نتلو الآيات الأخرى أيضا مدى الحياة، وبإمكاننا أن نتلو هذه الآيات ليس فقط أمام الكاميرات، وإنما في المساجد وفي الخلوات، وحتى أثناء النوم ونحن تحت اللحاف وتحت الأغطية نتذكر هذه الآيات ونقرأ ونتدبر، لنعيش مع الإيمان بالله عز وجل في كل لحظة. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له، سبحانه رب عظيم الشان. يعلو ولا يعلى وجل علوه، وصفاته كملت بلا نقصان، سلطانه باق ويبقى ملكه هذا، ويفنى كل ذي سلطان.